بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الإنسان علمه البيان، خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، فتح به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة. فصلوات الله وسلامه على نبيه في الآخرة والأولى والمتابع للأحداث لابد أن يضع يده على هذه القضية المؤرقة التي يتكلم بها الكبير والصغير، الرجل والمرأة، العالم والجاهل، وهي قضية إصلاح التعليم، قاسم مشترك بين المسلم والكافر، بين البر والفاجر، فالوطني والقومي والاشتراكي والشيوعي والليبرالي، كلهم يتحدث وتكلم عن إصلاح التعليم. بل من عجيب الأمر ومن المسائل الطارئة أن تصير هذه القضية وكأنها البوابة احتلت مكانا كبيرا، وإلا فكان الحديث والكلام فيما مضى بين أمثال هؤلاء الليبراليين والشيوعيين والوطنيين يدور على بوابة الاقتصاد تارة وعلى بوابة السياسة تارة أخرى. فالبوابة لإصلاح حال البلاد والعباد عند البعض كانت كامنة في إصلاح اقتصادي، بمعنى أنه لو انصلح الاقتصاد تنصلح الدنيا بأسرها. والفريق الآخر يناوشهم يقول: بل إصلاح السياسة، فالسياسة هي البوابة، لابد أن ندخل منها حتى تنصلح أحوالنا. هكذا كان يدور الحديث والكلام. وأنت كمسلم ليس لك أن تغير ولا أن تبدل في هذا ولا في غيره، فالبوابة عندك هي ما دخل منها الأنبياء والمرسلون، هي ما ركز عليها الصالحون، وهي قضية اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن أكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. باختصار شديد، هذه بوابة كل صلاح وكل إصلاح، أنت تردد بلسان الحال والمقال وتقول: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فالتعليم والاقتصاد والسياسة لابد وأن تنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن تتصادم مع شرع الله جل وعلا. ولكن كما ذكرنا، صار قضية التعليم وإصلاح التعليم قاسم مشترك على ألسنة الجميع، يحدث البكاء والصراخ في امتحان الرياضيات في الثانوية العامة، فتجد الكل يتكلم عن إصلاح التعليم، يتكلمون عن الرسوم أو المصاريف أو الدروس الخصوصية، فتجد الكلام يثور مرة ثانية، والأمة تنفق 12 مليارا على الدروس الخصوصية فقط. هذا هو شأنها وحالها. إذن أين التعليم، سواء كان مجانيا أو غير مجاني، والناس ينفقون هذه الأموال الطائلة الهائلة على الدروس الخصوصية وحجز للمدرسين قبل الدخول في العام الدراسي. نظروا ووجدوا أن الأولاد رغم أنهم قد يأتون 100% في امتحان الثانوية العامة، إلا أن القدرات العقلية ضعيفة جدا إذا ما قرنت بغيرهم، وأنهم قد يرسبون في الجامعة مسائل فارقة على مثل هذا النحو وكأنها استرعت الانتباه، تكلموا على طريقة الدراسة وأنها طريقة الصم كما يتكلمون ويعبرون، طريقة عبارة عن حفظ وتلقين لا إعمال للعقل لا إعمال للفكر لا تحديد لقدرات ولمؤهلات حقيقية. تكلموا عن ذلك كله، تكلموا عن تأخر التعليم عندنا إذا ما قورن بالجامعات على مستوى الدنيا، فهذه الجامعات الموجودة عندنا تأتي ويأتي دورها بعد 500 جامعة على مستوى الدنيا، أي أنها في ذيل الركب، لم يتأخر ترتيبها بعد 100 جامعة لا بعد 500 جامعة على مستوى الدنيا، رغم التباهي ورغم الافتخار ورغم انسياق الخلق وراء كلية كذا وكلية كذا. نظروا في مسائل كثيرة، تكلم البعض حتى على الأبنية على غياب الحريات، فهذا هو مربط الفرس عنده، وهذا هو سبب تأخر التعليم لدينا. فالأولاد في المراحل التعليمية شأنهم كشأن الكبار، لما غابت حرياتهم بما فيها الحرية الجنسية، وكأن هذا كان سبب التقهقر وسبب التأخر. تكلموا في مسائل كثيرة وكأنهم كانوا ينشدون من زويل ومن كان على شاكلته أن يأتي لإصلاح حالة التعليم حتى يخرج المكتشفين والمخترعين، وحينئذ ينصالح حال البلاد والعباءات. فهو المنوط به إصلاح حالة التعليم عندنا، وكلمات كثيرة، والمتابع لابد وأن يقرأ هذا وغيره، لابد وأن يقرأ، لابد وأن يقرأ عن الأطروحات وعن الملفات التي تتعلق بذلك، وكلهم يرفع صوته. وجدوا افتراق العلم عن العمل في النواحي التعليمية، فالجامعات تطرح الآلاف المؤلفة كل سنة، ورغم ذلك هم استطاعوا فقط أن يقرأوا وأن يكتبوا قراءة بسيطة أو راقية عربية أو أجنبية، وكأن هذه هي المحصلة. نسب الجرائم والجنايات في المتعلمين أكثر منها في غيرهم، تهافت على العلم النظري على كليات الآداب وما كان على شاكلتها، فلسفة وغير فلسفة خقدت أجيالا لا يتقنون شيئا في الحرف ولا في الصناعات، الأمر الذي تأدى بالأمة إلى حالة بطالة، بطالة تزيد وسط المتعلمين، لأنهم لم يتقنوا شيئا نافعا، فقد أتقنوا القراءة والكتابة إن أتقنوها، وكان هذا هو شأنهم. تكلموا عن الأمية، عن أمية المتعلمين، وجدوا أجيالا تتخرج وكأنها أشبه بالحيوان، بالحيوان المتعلم كما يقولون، أو بالحيوان العاقل على مقتضى نظرية داروين وما شابه ذلك. فهذا هو الشأن والحال، وأمية على مثل هذا النحو. تكلموا على المجانية، ومجانية من شأنها أن تخرج أجيالا تائهة تقرأ في الأدب المكشوف وأدب الجنس وأدب الغريزي، تقول بئست المجانية وبئست الإلزامية، إن كانت ستخرج أجيالا ضائعة تبعد عن دينها تتباعد عن مرضات ربها. كان الواجب علينا كمسلمين أن نقف وقفة تأمل وسط هذا السياح، وسط هذه الأمواج التي تتردد هنا وهناك، وأنت لا تنفصل عن جسد هذه الأمة، وهي أشبه بسفينة والكل يركبها، ونحن لا ننكر أبدا قيمة التعليم ولا أهمية المعارف، كانوا يسمونها في البداية وزارة المعارف، ثم انتقلوا إلى تربية وتعليم. ومن المعروف أن المعارف تشكل مركز العصر بالنسبة لهذه الأمة، هي التي توجه الأديان والذي توجه الأخلاق. وبالتالي لو كانت المعارف سقيمة، ما هو الشأن وما هو الحال؟ ستتخرج أجيال قد تعادي دينها، قد تعادي إسلامها. ثم لو نظرت في التعبيرات الشائعة عن التربية والتعليم، لم تجد لا تربية ولا تعليما. الأمر الذي لا بد وأن تقف معه، أنت صاحب مهمة، صاحب رسالة، لك دور في هذه الحياة، دورك ومهمتك ومطالبتك بالإصلاح لا تقل أبدا عن الشيوعي وعن الليبرالي وعن الوطني وعن القومي، ولكن كل إناء بما فيه ينضح. أنت صاحب رسالة ومهمة، أنت تنشد تعليما، تنشد تعليما يوجه هذه الأمة إلى مرضاة ربها. هذه الأمة لها مهمة، لها رسالة في الحياة. نحن نريد إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا هو مبتغانا، نريد مرضاة ربنا من وراء الأقوال والأفعال، من وراء الدراسات، سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية. نريد تخليص هذه البشرية من وحدة الشرك والإلحاد والانحلال والفسق والفجور. نريد لهم سعادة في الدنيا والآخرة، نريد لهم أن يرضوا ربهم تبارك وتعالى، أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله. هذا هو المبتغى من وراء التعليم. المسألة لا تقتصر أبدا على استيراد للمناهج الأجنبية، وإلا فنعرفها الزائقة تطالب بإصلاح التعليم بحيث يكون كالتعليم الغربي. فجامعة إكسفورد وجامعة كذا هي في المقدمة. علينا أن ننظر على مصطلح وعلى تفكير هؤلاء، كيف تقدموا، كيف ارتقوا. لا بد وأن نأخذ حتى النجاسات الموجودة في أمعائهم نطبقها على هذه الأمة المسلمة. هذا هو الصلاح والإصلاح عندهم. الترجمة، ترجمة الكتب، استيراد المدرسين، إفاد البعثات، إقامة أبنية بهيئة كذا ومسارح بطريقة كذا وكذا، وكأنه المنوط به إصلاح التعليم عند هؤلاء. خابوا وخسروا. وإلا فالناظر في المناهج الإنسانية وفي مقدمتها التربية عند الغرب الليبرالي هذا، سيجد نظريات مادية وكأنها وضعت كلمة الطبيعة مكان كلمة الله جل وعلا، ينقلون الخالق جل وعلا في مناهجهم. والبعض أعشى البصر والبصيرة كحاطب بليل، يقرأ عن الطبيعة ولا ينتبه، ولا ينتبه أنها الإله عند هؤلاء، وضعوها مكان كلمة الله جل وعلا. فالطبيعة هي التي أعطتنا، والطبيعة هي التي منحتنا، هكذا يقولون ويعبرون. وهذا يتنافى مع أبسط معاني الإيمان، نظر للإنسان على أنه حيوان فيما يتعلق بنفسه، فكانت نظرية فرويد، ونظروا إليه على أنه كماعدة، وكانت نظرية ماركس الشيوعي، نظروا إلى نسبية الأخلاق ومسؤولية المجتمع، فكانت نظرية دوركهايمية التي يعملون بها ويتحاكمون إليها. فالأخلاق عندهم ليست شرعية، لا يرجع فيها للكتاب والسنة. الأخلاق مسائل نسبية، عبارة عن عادات وتقاليد. كيف نستورد علوما كهذه؟ وهل بهذا المستوى سيرتقي التعليم عندنا؟ كان هذا هو شأنه. منهم، كان هذا هو حالهم في النظريات. ثم انظر، انظر لحال المدرسين، والواحد منهم أشبه بلوحة نخرة في سفينة تمخر في عباب المحيط. هذا الذي يربي الأولاد على الشتم وعلى السب، كيف حتى تتولد فيهم معاني القيم التي يعبر بها البعض عن معاني الديانة؟ يقول لابد من إيجاد القيم الروحية. أين هي وكيف تتولد في أمة كهذه والولد لا يسمع إلا شتما وسب، لا يرى إلا مناهج تضخم في أعداء الإسلام والمسلمين، تمجد في زعامات تافهة، زعامات تافهة كسعد زغلول وما شابه ذلك، يردونهم إلى حضارات عفنة فنحن فراعنة. وهؤلاء أشوريين أو فينيقيين، بدلا من أن نتباهى بإسلامنا، بدلا من أن نفتخر بديننا، ردوا الخلق إلى حضارات عفنة حتى لا تتكلم بإسلام ولا بدين، تمجيد للإشراكية تارة والشيوعية تارة أخرى، طمس المعالم الخلافة وللخلافة الخلفاء المسلمين. فهذا الخليفة كانت همته في بناء القصور في معقرة الخمر، وهذه الخلافة هي خلافة الفقر والجهل والمرض. وصفوا الأفاضل بأن حياتهم كانت عبارة عن معارك للاستيلاء على السلطة، للاستيلاء على الكرسي. هكذا شوهوا معالم التاريخ في حس هذه الأمة، بل لم تسلم حتى الجغرافيا. وضعوا هذه المنطقة وهي أم الدنيا، وضعوها في الشرق وصارت الأوروبا وكأنها في الوسط، وآدت تغيير لمعالم الحق والحقيقة لتنذر أم القرى ومن حولها. وصفوا تاريخ هذه الأمة بأنه التاريخ المظلم، فالتاريخ الحديث هو التاريخ الذي يحمل معاني الاستنارة والتنوير. أما الحقبة التي بعث فيها رسول الله فقد وصفوها بالظلامية. هكذا تطمس المعالم في حس أبناء هذه الأمة، كيف ستتربى هذه الأجيال؟ وهل هذا من شأنه أن يصلح حالة التعليم؟ عندما تنظر أنت، عندما تنظر في المناهج، تنظر في حالة من يدرس، تنظر في الناحية التعليمية ككل، تقول فصلت على غير أجسامنا، استوردت من الغرب ومن الشرق، لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن شأن هذه الأمة أن ترجع لكتاب ربها ولسنة نبيها في كل ناحية من نواحي الحياة؟ ليس لنا أن نتعلم تعليما غربيا، وإلا فتعلمون ما الذي ولده هذا التعليم في الغرب، وكيف انهزمت الكنيسة أمام العلم المادي التجريبي. التعليم الذي نتعلمه يعادي دين هذه الأمة، يطمس معاني الولاء والبراء، يطمس الحقائق الإسلامية التي أتت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمجد كل ما هو غربي. ولذلك كان لابد من نظرة فاحصة. ونحن نتكلم من مسألة الإصلاح هذه، والبعض يركز على إصلاح التعليم وكأنه البوابة. لا بأس بذلك كله، نتعلم إسلامنا، نتعلم ديننا، نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان ربك نسيا، علم نرضي به ربنا جل وعلا، ولا مانع أبدا عندنا من تعليم الصناعة والزراعة والهندسة والطب، لا مانع من ذلك، فكلها من فروض الكفاية، وفرض الكفاية فرض عين حتى يقوم، وإذا لم يقم آثم القادرون عليه. ونأخذ العلم من كل من أفلح فيه كائنا من كان، لا حرج في ذلك كله، حتى لو تأدى بنا الأمر لصنع قنبلة نووية نردع بها عدو الله وعدوه قوانا، لا مانع أبدا من ذلك، خذوا ما أتيناكم بقوة. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، يهدي التي هي أسد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة، لا مانع عندنا من ذلك كله. بل نحن عندما نتكلم ونقول كل خير في اتباع من سلف، لا نقصد بذلك طمس معاني التطور والتحضر والتقدم، لا، بل سنأخذ بذلك كله، نقيم حضارة على منهاج النبوة، نتقدم على أساس تعبيد الدنيا بدين ربها، على أساس هذا المنهج الإيماني، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والتطور للرجوع إلى الوراء سيما من سمات هذه الدعوة المباركة، نفرق جيدا بين معاني العبادة ومعاني المعاملة. فالعبادات الأصل فيها التوقيف والحظر والمنع، أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة إذا رعيت ضوابطها الكلية، لا مانع من صنع الصاروخ والطائرة، وهي أسباب ولما استخدمت له، إن استخدمت في أمر صالح كانت صالحة، وإن استخدمت في أمر فاسد كانت فاسدة، ولكن العتب على اللسان الذي تصاغ به هذه العلوم. فالفارق كبير بين أتعلم أنا الصناعة والزراعة وأزداد إيمانا ويقينا، وبين أن أتعلم ذلك وأصير ملحدا كافرا بخالق الأرض والسماوات. ومن قال إن العلم كالماء والهواء قد نتجاوز معه في القول ونقول لا بأس بذلك، ولكن أين اللسان الذي تصاغ به هذه العلوم؟ الفارق كبير بين لسان يعبد الدنيا بدين ربها، يوضح للخلق عظيم قدرة الله في خلقه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، وبين لسان إلحادي زندقي علماني يفصل الدين عن الدولة، يباعد الأمة عن مرضات ربها، يقول الطبيعة هي التي أعطتنا وهي التي منحتنا، لا بد من بصيرة في الأمر كله. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وخلف لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتعليم وغيره لا بد من ضبطه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هزيمة نفسية عندنا، لا بطح على الرأس لدينا، نحن ننطلق من خلال ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ومسألة الاحتكام لشرع الله لا تقتصر على صلاة وصيام فحسب، بل لا بد من تحكيم لأمر الله في الاقتصاد والسياسة والتعليم، لابد وأن ندخل من البوابة التي أمر بها سبحانه. ليس لنا أن نتعدى وليس لنا أن نتخطى ما جاء في الكتاب والسنة. استحضروا النصوص الشرعية وأنتم تسمعون وتتكلمون عن إصلاح التعليم وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم حجة الوداع يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض. لا مانع لدينا أبدا من أبنية جميلة مزخرفة ومزينة متينة وعظيمة، لا مانع عندنا أبدا من طوابير رياضة، لا مانع أبدا، لا مانع أبدا من علوم نافعة تنتفع بها هذه الأمة، تؤخذ حتى من الكافر. لا مانع عندنا من الأخذ بأسباب التطور والتقدم والتحضر، ولكن ولكن الحرج كل الحرج في مصادمة أمر الله تبارك وتعالى، في مخالفة شرع الله. كانت الآيات تتنزل على نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذه الأجيال التي تعاني من البطالة نتألم لها، ونحن أعظم تألما من تخريب العقول والقلوب، إذا كنا نعتبر إزهاق نفس دون وجع حق من صور التطرف، نذم ذلك ونمقته ونبغضه، ونحن أشد ذهما وبغضا لتخريب العقول والقلوب. المعارف هي مركز الأعصاب بالنسبة لهذه الأمة، فماذا يكون الحال والشأن عندما تتخرب القلوب والأرواح، عندما نباعد بينها وبين مرضات ربها، عندما تتخرج أجيال تعادي دينها، درست سنوات تلو سنوات في مراحل ابتدائية والإعدادية، وتعالى واسأل نخبة أو عينة عشوائية من هؤلاء، ما الذي يتقنون، ما الذي يعرفونه عن دينهم؟ الأزهر صار في مؤخرة هذه الجامعات لا يؤخذ به ولا ينظر إليه حتى على جهة الاستهانة، لا فهو يدخل في الحسابات. وإلا فجامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وعين شمس هي التي يتكلمون عليها، وأنها تأخرت جدا عن سيل الجامعات الموجودة على مستوى الدنيا. أما الجامعة الأزهرية هذه فليست داخلة ضمن الحسابات. هل تعلمنا أمر ديننا؟ ركزنا على القرآن والسنة؟ هذه أمة مسلمة، وما كان ربك نسيا. هل ربطنا هؤلاء بدين الله حس إيماني من وراء تدريس الجغرافيا والتاريخ واللغات وغيرها؟ نبض إيماني، نريد تخريج جيل يفكر بعقلية المسلمين، يكتب بقلم إسلامي، يقود البلاد والعبادة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به، محتاجين لأمة تتربى تربية إيمانية، تتعلم أمر إسلامها وتعمل بمقتضاها. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، وإلا فتعليم يكثر عدد من يفك الخط أو من يستطيع الكتابة أو يرتكب الجنايات بعد ذلك أو يعيش حياة البطالة عبئا على هذه الأمة. كان لابد من إعادة النظر. لا يصح وسط أمة مسلمة أن تصير حصة الدين في مؤخرة اليوم الدراسي بعد أن تنهك القوة بالنسبة لأولاد المسلمين، وكأنهم يودون مع حصة الدين أن يفروا من أنفسهم من جلودهم بعدما أرهقوا بإنجليزي وعربي وكيمياء وغير ذلك. لا يصح أبدا إلا أن يكون الدين مادة أساسية بالنسبة للمراحل التعليمية، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وإلا فأمة بلا دين جسد بلا روح. ولذلك فالملاحدة الشيوعيين لا رفضوا العلوم الليبرالية، رفضوا العلوم الإنسانية، وقالوا لكي نخرج جيلا ماركسيا لابد من إعادة صياغة العلوم. لسنا بأقل من هؤلاء، نحن أمة توحيد، أمة أنيط بها إقامة الحق في الخلق، أمة أنيط بها سياسة الدنيا بأسرها تقيم دينها. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. محتاجين لضبط كل مسألة بحيث لا تخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محتاجين لجيل من المعلمين من الأساتذة يتربى تربية إيمانية، يخلص الأمر كله لله، يعلم أن مهمة التربية والتعليم هي من أجل المهمات، وعمل دعوي علي من أعظم الأعمال، عمل ينتهج فيه منهج الأنبياء والمرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، يصبغ الدنيا بدين ربها، يصبغ يقيم حضارة على منهاج النبوة، يخرج أجيالا قد تفتح بيت المقدس، أجيال تتأسى بصلاح الدين الأيوبي فضلا عن خالد بن الوليد وأبي بكر وعمر وعثمان. هؤلاء هم أسواتنا، هؤلاء هم قدواتنا. الدنيا تكون في خدمة الدين ومنصادقة بكتاب الله وبسنة رسول الله، وإلا فلا بورك أبدا في دنيا تأتي على حساب الدين ركعة الفجر. خير من الدنيا وما فيها، ما قيمة أن أكون أنا الطبيب والمهندس وأخسر أنا ديني؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، صراخ من هنا وبكاء هناك، وتقول طحن بلا عجين، الكل يتكلم والكل يرفع صوته وكأنه صاحب قضية. أنت صاحب القضية الحق والحقيقي، ارفع صوته. لا بد من ضبط للدنيا بدين الله، وخصوصا مع هذه الآونة تبشر بخيرات وبركات صحوة إيمانية. إن كانت التعليمات التعليم هذا يصلح في وقت مضى فلا يصلح مع أمة تستيقظ من سباتها تعاود الالتزام بدينها. إن لم تستطع ذلك فاعمل مما لا يترك كله، لا يترك جله، ونستنقذ ما نستطيع استنقاذه، والذي لا نستطيع تتميمه 100% لا نترك صفرا. افعل ذلك سواء كنت طالبا أو مدرسا أو ولي أمر، لابد من تسديد ومقاربة. نرضي ربنا وتكثير الخير والصلاح طاعة لله، وتقليل الشر والفساد طاعة لله جل وعلا. وإلا فالتعليم إن لم ينهض بهذه الأمة كان هو الهدم والتخريب، وقلته أفضل، فضلا عن أن يتباهى بمجانية تخرب البلاد والعباد، تدمر العقول والقلوب، تباعد عن مرضات ربها تبارك وتعالى. نسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويدل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هدارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.